هذه المحاضرة هي تمهيد ومقدمة لما سنلقيه عليكم في هذا المعهد إن شاء الله تعالى من الدروس في علم التجويد، حتى يكون لدى الطالب تصور عام لماهية هذا العلم ويمضي فيه على بصيرة، لأن من أراد أن يحصل علما من العلوم فعليه أن يكون عارفا لمضمونه ولتعداد ما ذكر فيه من المباحث في صورتها العامة على الأقل. وقد اجتهدت في جمع مادة هذه المحاضرة من عدة مواد، بعضها مقدمات في علم التجويد وبعضها مقدمات لبعض الكتب، فيعني ألفت بين هذه المعلومات حتى وضعتها في هذه المحاضرة، فليس لي فيها إلا الجمع. أبدأ أولا بذكر مبادئ هذا العلم. يقول محمد بن علي الصبان: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. أعيد: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. فأبدأ بأول هذه المبادئ وهو الحد، ويعنى به التعريف. التجويد في اللغة مصدر جود، والاسم منه الجودة ضد الرداءة. وقال ابن الجزري: يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا، فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق، ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين. انتهى كلامه. وقال المرصفي: يقال لقارئ القرآن المحسن لتلاوته مجود إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الجور والتحريف حال النطق بها. انتهى كلامه. وأما التجويد في الاصطلاح فهو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. ما هو حق الحرف؟ حق الحرف هو صفته اللازمة له، وسيأتي إن شاء الله في شرح الجزرية سنتعرف على معنى الصفات اللازمة والصفات العارضة، ولكن يكفينا هنا أن نعرف أن حق الحرف هو صفته اللازمة له من الاستعلاء أو الاستفال أو من الانفتاح أو الإطباق أو من الهمس والجهر إلى آخره. ومستحق الحرف هو ما ينشأ عن الصفة اللازمة، أي ما ينشأ عن الحق، كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحو ذلك، وما ينشأ من اجتماع بعض الحروف إلى بعض، يعني ما ينشأ عند التركيب. هذا فيما يخص الحد. نأتي للأمر الثاني من المبادئ وهو الموضوع. فموضوع علم التجويد هو الكلمات القرآنية من حيث إعطاء حروفها حقها ومستحقها. الموضوع يعني ماذا يدرس هذا العلم. مثلا نقول الطب البشري يدرس جسم الإنسان، فهذا العلم الذي هو علم التجويد موضوعه الكلمات القرآنية من حيث إعطاء حروفها حقها ومستحقها. ثمرة هذا العلم، هذا هو المبدأ الثالث، ثمرة هذا العلم هو صون اللسان عن اللحن في لفظ القرآن الكريم حال الأداء. فضله هذا العلم هو من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى المبدأ التالي وهو نسبته، أي نسبة هذا العلم من العلوم. فنسبة علم التجويد من العلوم هو أنه أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم. المبدأ الآخر واضعه التجويد كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، قسم نظري وقسم عملي. القسم النظري يعنى به القواعد النظرية، والقسم العملي يعنى به الأداء يعني التطبيق. فأما القسم العملي فإن القرآن الكريم نزل من عند رب العالمين بهذه الأحكام، إذ إن القرآن نزل بأفصح اللغات وهو لغة العرب العرباء، وهذه اللغة كانت فيها تلك الأحكام من ترقيق المرقق وتفخيم المفخم وإدغام المدغم وإظهار المظهر وإخفاء المخفى إلى آخر ذلك مما هو لازم من كلامهم، كما يقول عبد الدائم الأزهري تلميذ ابن الجزري. فجل الأحكام التجويدية هي أحكام اللغة التي نزل بها القرآن، ولذا نجد كثيرا من هذه الأحكام موجودا في كتب اللغة القديمة ككتاب سيبويه وكتاب العين للخليل خليل بن أحمد الفراهيدي، وكتاب معالم القرآن للفراء. إلا أن النص القرآني تميز ببعض الأحكام التي لم تكن موجودة في لغة العرب. حصر بعضهم هذه الأحكام في 4 أنواع. النوع الأول تطويل الغنن. ماذا نعني بهذا؟ تطويل الغنن يعني أن العرب كانت تقول مثلا إن فعلت ذلك، إن فعلت، كانت تخفي ولكن لم تكن تقول إن فعلت ذلك، إن فعلت، لم تكن تطول الغنة. كذلك تطويل المدود، كانت العرب تقول ماء ولا تقول ماء. أيضا الأمر الآخر هو السكت في المواضع التي ورد فيها السكت، المراد بالسكت مثل وقيل من راق، هذا السكت لم يكن موجودا عند العرب وإنما تميز به النص القرآني. الأمر الرابع الذي تميز به النص القرآني هو التغني، يعني تحسين الصوت بالقرآن، فالعرب لم تكن تتغنى بكلامها. فهذه الأمور الأربعة تميز بها النص القرآني، وقد نقلت إلينا هذه الأحكام نقلا متواترا حتى وصلت إلينا كما هي. ولكن أنبه هنا إلى أمر خطير أشاعه بعض الناس من المتأخرين منذ مدة طويلة، ومع الأسف راج هذا الأمر على عدد من الناس بل وعلى عدد من المنتسبين إلى السنة، وأعني بذلك القول بأن أحكام التجويد بدعة لم تكن معروفة عند سلف الأمة وإنما أحدثها بعدهم علماء التجويد، هكذا قالوا، وقولهم ظاهر البطلان فاسد بإجماع أهل العلم، وفساده يغني عن إفساده. وهذا القول إنكار لما نقل بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على هذا القول من اللوازم الباطلة ما يترتب كاتهام الأئمة الثقات الذين نقلوا إلينا القرآن بهذه الأحكام أنهم اخترعوها من عند أنفسهم، وأيضا كاتهام المسلمين عموما بما فيهم أهل العلم والفضل أنهم يقرؤون القرآن على صفة مبتدعة غير الصفة التي تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن هذا القول يرده قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد كتبت مقالا في شبكة الإمام الأجري وفي شبكة سحاب وغيرهما فيه تفصيل الكلام عن هذا الأمر والأدلة على بطلان ذلك القول، فليرجع إليه من شاء، وهو بعنوان حتى لا يساء الظن بالأئمة. نعود إلى أصل كلامنا. ذكرنا في تحت مبدأ الواضع قلنا أن التجويد قسمان، قسم عملي وقسم نظري. تكلمنا عن القسم العملي، الآن نتكلم عن القسم النظري، يعني وضع القواعد، يعني من هو أول من وضع قواعد علم التجويد. فقيل إن أول من قام بذلك هو أبو الأسود الدؤلي، وقيل القاسم ابن سلام وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل غيرهم من أئمة القراءة واللغة. وسيأتي الحديث عن هذا الأمر فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. المبدأ التالي الاسم. قال: الاسم الاستمداد حكم الشارع. اسم هذا العلم هو علم التجويد، وأما استمداده وهو المبدأ التالي فهو من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. المبدأ الآخر حكم الشارع فيه. أما التجويد النظري، يعني العلم بقواعد علم التجويد، حكمه الوجوب الكفائي تعلما وتعليما. وقد يتعين على بعض الناس تعلم الشيء من هذا العلم من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما التجويد العملي، يعني تطبيق أحكام التجويد في التلاوة، الذي عليه جمهور علماء التجويد أن تطبيق أحكام التجويد في قراءة القرآن فرض عين على كل مستطيع له، يعني هذا الفرض هو على المستطيع له. وأما من لا يطاوعه لسانه ولم يجد من يهديه إلى الصواب بيانه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقلنا إنه عند الجمهور فرض عين، بل إن بعضهم نقل إجماع علماء القراءة المتقدمين على ذلك، وقد جمعت أقوالهم في بحث قارب على الاكتمال سأنشره قريبا إن شاء الله على صفحة المعهد. المبدأ الأخير، ما هو مسائل هذا العلم؟ مسائل هذا العلم هي قواعده، كقولنا: كل نون ساكنة وقع بعدها حرف حلقي وجب إظهارها، وكقولنا: كل حرف مد وقع بعده سكون لازم وجب مده مدا مشبعا، وهكذا. بهذا نكون قد أكملنا المبادئ العشرة لعلم التجويد. نأتي إلى مبحث له علاقة بها بالمقدمات، وهي بالمبادئ، وهي علاقة علم التجويد بالعلوم الأخرى. علم التجويد كغيره من العلوم يرتبط بعلوم أخرى، ولكن لضيق الوقت أقتصر على أهم ما رأيت أنه ينبغي ذكره هنا. فنذكر علاقة علم التجويد بعلمين، وهما علم الأصوات وعلم القراءات. بالنسبة لعلم الأصوات، نعرف أن من أهم مسائل علم التجويد مخارج الحروف وصفات الحروف، وهذا موضوع لغوي بحت. أول من بحثه هم اللغويون، فهذه علاقة واضحة بعلم الأصوات، إذ علم الأصوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول علم الأصوات النطقي، وهو يعنى بعملية إنتاج الصوت اللغوي. والنوع الثاني علم الأصوات الفيزيائي، وهو يتعلق بانتقال الصوت اللغوي عبر الأثير إلى أذن المستمع. الثالث علم الأصوات السمعي، علم الأصوات السمعي، وهو يعنى بالأثر الذي يحدثه الصوت في السامع. الذي يعنينا في علم التجويد من هذه الأقسام هو علم الأصوات النطقي، وهو من صميم علم التجويد، وهذا القسم مشترك بين الذين يدرسون اللغة والذين يدرسون علم التجويد. العلم الثاني هو علم القراءات. علم القراءات وعلم التجويد كلاهما مختص بألفاظ القرآن الكريم، إلا أن بينهما اختلافا يجعلهما علمين مستقلين. فعلم التجويد يعنى بحقائق النطق، ويبحث في مخارج الأصوات وصفاتها وخصائصها، بينما علم القراءات يعنى باختلاف وجوه النطق المروية عن القراء في كلمات القرآن. مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، في علم القراءات كيف ندرس هذه الكلمة؟ ندرس هذه الكلمة أنه ما هي الأوجه التي وردت أو الروايات التي وردت في الصراط، هنا صراط الذين أنعمت عليهم، فنقول إن حمزة قرأها زراطة، وحفص ومن وافقه قرأوها صراطة، وهناك من قرأها سراطة. في علم التجويد لا ندرس هذه الأمور، وإنما ندرس الصاد مخرجها وصفاتها، وندرس الراء مخرجها وصفاتها، والألف مخرجها وصفاتها، وهكذا. نبدأ الآن في موضوع جديد وهو نشأة علم التجويد. عرفنا أن علم التجويد يعنى بقواعد النطق الصحيح، وهو يرتبط بقراءة القرآن خاصة وبالنطق العربي عامة، وإن قراءة القرآن صورة من صور النطق العربي، وهي تخضع في جملتها لقواعد ذلك النطق. وارتبط تدوين أصول القراءة بتدوين قواعد اللغة العربية في المراحل الأولى، ثم استقلت بعد ذلك بكتب خاصة، وأخذت اسما جديدا هو علم التجويد. الحديث عن نشأة علم التجويد يرتبط بالحديث عن علمين آخرين، هما علم القراءات وعلم العربية. ففي ظل هذين العلمين نبتت مباحث علم التجويد، ومن خلالهما تطور هذا العلم. ويمكن تقسيم نشأة علم التجويد على ثلاث مراحل، هي أولا مرحلة التلقي الشفهي قبل تدوين العلوم، وهي تمتد من عصر النبوة إلى وقت ظهور المؤلفات الأولى في علم العربية وعلم القراءات في القرن الثاني الهجري. وكانت قراءة القرآن في هذه المرحلة تعتمد على التعليم الشفهي والتلقين المباشر، تعتمد على التعليم الشفهي والتلقين المباشر. وكانت قراءة القرآن في هذه المرحلة تعتمد أيضا على الملكة اللغوية السليمة للصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم، وعلى التعليم والتلقين لتلافي آثار التنوع اللغوي الذي برزت آثاره في العهد المدني بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وقد جاءت رخصة الأحرف السبعة لاستيعاب ذلك التنوع والتخفيف من آثاره. ثانيا، هذه المرحلة الثانية من مراحل نشأة علم التجويد. المرحلة الثانية مرحلة تدوين أصول التلاوة في كتب قواعد اللغة وكتب القراءات القرآنية. إذا المرحلة الأولى هي مرحلة التلقي الشفهي قبل تدوين العلوم، والمرحلة الثانية هي مرحلة تدوين أصول التلاوة في كتب قواعد اللغة وكتب القراءات القرآنية، وهي مرحلة يعني المرحلة الثانية تمتد أكثر من قرنين من الزمان، من بدء التأليف في هذين العلمين حتى ظهور أول مؤلف في علم التجويد. وأقدم مؤلف وصل إلينا يتضمن قواعد اللغة العربية هو كتاب سيبويه، تحدث فيه في الجزء الأخير هو في المجلد الرابع على الطبع التي عندي، تحدث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها، وعن كثير من الأحكام والظواهر الصوتية التي تشكل أهم موضوعات علم التجويد. وعلم القراءات أقدم نشأة من علم التجويد، وهما وإن كانا كما قلنا يختصان بقراءة القرآن إلا أن بينهما اختلافا يجعلهما علمين مستقلين كما ذكرنا. وأول كتاب جامع في القراءات هو كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، لكنه مفقود ونقلت منه نصوص في بعض الكتب، لكن أقدم ما وصل إلينا منها هو كتاب السبعة لابن مجاهد. ابن مجاهد توفي سنة 324. هذا الكتاب فيه إشارات إلى بعض مسائل التجويد، واضطلعت كتب القراءات وعلماء القراءة بتعليم النطق الصحيح وضبط القراءة قبل ظهور كتب التجويد المستقلة، من خلال المباحث الصوتية التي دونوها في كتبهم، ومن خلال التعليم الشفهي للنطق الصحيح، وصارت تلك المباحث جزءا من كتب القراءات حتى بعد ظهور كتب التجويد التي تخصصت بها. ثالثا، هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى مرحلة التلقين الشفهي قبل تدوين العلوم، المرحلة الثانية مرحلة تدوين أصول التلاوة في كتب قواعد اللغة وكتب القراءات القرآنية، المرحلة الثالثة ظهور المؤلفات الخاصة بعلم التجويد. انتهى التقدم العلمي الكبير في القرنين الثاني والثالث الهجريين في علم العربية وعلم القراءات إلى ترسيخ قناعة لدى العلماء بضرورة إفراد موضوع مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها الصوتية بكتب خاصة مستقلة عن كتب النحو والصرف والقراءات. وشهد القرن الرابع ولادة علم جديد يحقق ذلك الهدف على يد أحد علماء القراءة وأحد علماء العربية. فقد نظم أبو مزاحم الخاقاني المتوفى سنة 325 قصيدة في حسن الأداء في 51 بيتا عرفت برائية الخاقاني وبالخاقانية. وكتب أبو الفتح بن جني النحوي وهو متوفى سنة 392 كتب كتاب سر صناعة الإعراب في ذكر أحوال الحروف مفردة وبيان مخارجها وصفاتها وتصرفها في الكلام، وأطلق على هذه المباحث علم الأصوات والحروف. واستطاع علماء القراءة أن يخطوا بهذا العلم الوليد نحو الاكتمال والاستقلال في حين توقفت جهود علماء العربية عند كتاب ابن جني الذي اختلطت فيه الدراسة الصرفية بالدراسة الصوتية، وظلوا يتناولون الموضوعات الصوتية في كتب النحو والصرف. وتمكن أحد علماء القراءة قبل نهاية القرن الرابع أن يؤلف رسالة في اللحن الجلي واللحن الخفي كان لها دور في تأسيس علم التجويد وتثبيت أركانه. وقد كتب أبو الحسن السعيدي المتوفى سنة 410 أبو الحسن السعيدي كتب رسالة عنوانها التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي، وهي رسالة صغيرة تقع في أقل من 10 ورقات، بدأها بمقدمة موجزة ثم تكلم على اللحن الجلي واللحن الخفي ثم تحدث عن كيفية تجويد ألفاظ الفاتحة كلمة كلمة، وعقد بعد ذلك 4 أبواب قصيرة تحدث فيها عن كيفية النطق بالياء والواو والياءين والواوين، ثم أعقب ذلك بالحديث عن عدة صور نطقية ينبغي التحفظ عند النطق بها خشية الوقوع في اللحن، ثم ختم الرسالة ببابين قصيرين أولهما في اللفظ بحروف الهجاء والثاني في مخارج الحروف. وقد طبع هذا المؤلف بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد مع رسالة أخرى للسعيدي عنوانها يعني هاتان الرسالتان طبعتا تحت عنوان رسالتان في التجويد، هكذا هو عنوانهما. وإذا كان أول مصنف في علم التجويد هو قصيدة الخاقاني فإنها جاءت موجزة وجاءت في قالب شعري، والنظم لا يتأتى فيه ما يتأتى في النثر، وأيضا القضايا التي تناولتها هذه القصيدة لم تكن مرتبة وإنما كانت قضايا متفرقة. وإذا كان كتاب السعيدي هو العمل الثاني في ميدان هذا العلم فإنه لم يعالج فيه إلا الانحرافات النطقية الخفية. وإذا أردنا أن نقف على أول مؤلف اكتملت فيه صورة هذا العلم وحمل في عنوانه مصطلح التجويد فإننا سنجد ذلك في مؤلفات القرن الخامس الهجري وما بعده، وهذه المؤلفات تتفاوت بين البسط والإيجاز، ومنها ما كتب نثرا ومنها ما نظم، ومنها المؤلفات العامة ومنها مؤلفات خاصة بموضوع واحد. ويمكن تقسيم تاريخ التأليف في علم التجويد على 3 مراحل رئيسة. أول هذه المراحل المؤلفات الأولى الجامعة، وسنذكر أهم هذه سنذكر أهمها مما هو مطبوع. من ذلك كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لأبي محمد كي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 437، ويعتبر هذا الكتاب من أقدم وأهم وأجود وأوسع الكتب المصنفة في علم التجويد، وقد اعتمد عليه أكثر المؤلفين في هذا العلم بعد مؤلفه رحمه الله، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات. بدأ مكي بن أبي طالب الكتاب بمقدمة ذكر فيها أمورا مهمة تتعلق بالكتاب وتوضح جانبا من بدايات التأليف في علم التجويد، ثم ذكر أبوابا في فضل القرآن وتلاوته وأخلاق القارئ والمقرئ، ثم ذكر أبوابا في معرفة الحروف والحركات التي يتألف منها الكلام وما يتعلق بذلك، ثم بابا في صفات الحروف وألقابها وعللها، ثم عقد فصلا عقد لكل حرف من الحروف بابا خاصا تحدث فيه عن مخرجه وصفاته وما يلحقه أثناء الكلام من تغيير وما ينبغي من التحفظ في نطقه في بعض التراكيب، ثم عقد بابا في الاختلاف في المخارج وبابا في المشددات وبابا في أحكام النون الساكنة والتنوين. نأتي إلى الكتاب الثاني وهو التحديد في الإتقان والتجويد، التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة 444. الإمام الداني هو من أشهر علماء هذا العلم، وكذلك الإمام مكي بن أبي طالب، إلا أن الإمام الداني في أقوى من مكي بن أبي طالب في هذا المجال. هذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد، وهو أي هذا الكتاب من أهم كتب التجويد وأجودها، ويعتبر عمدة ومرجعا في هذا العلم. بالنسبة لموضوعات هذا الكتاب، تحدث الداني في هذا الكتاب عن معنى التجويد وحقيقة الترتيل والتحقيق وما يتعلق بذلك، كما تحدث عن حقائق الألفاظ وحدود النطق بالحروف وعن مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها، وفصل الكلام في ذلك تفصيلا بديعا، كما تحدث عن الوقف وأقسامه وأحوال الحركات في الوقف. الكتاب الثالث هو كتاب الموضح في التجويد لعبد الوهاب ابن محمد القرطبي المتوفى سنة 461. هؤلاء الثلاثة متعاصرون، وتوفي مكي ثم الداني ثم عبد الوهاب القرطبي، حتى إنهم اختلفوا هل الداني ألف كتابه قبل مكي بن أبي طالب أم العكس. هو الموضح في التجويد هو مطبوع بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد، وهذا الكتاب من الكتب الثمينة والنفيسة والمهمة في هذا العلم، وقد انفرد في هذا الكتاب بطريقة بديعة، وهو أنه درس الكتاب انطلاقا من تقسيم اللحن إلى جلي وخفي، ثم درس الحروف دراسة مفردة بناء على هذا التقسيم. وقد تضمن هذا الكتاب دراسة عميقة شاملة لأصوات الحروف العربية وفق منهج محدد واضح، وهو أمر لم يتحقق في كتاب سابق أو لاحق، قديم أو حديث، بالصورة التي تحقق بها في هذا الكتاب. وقد صدر المؤلف كتابه بخمسة فصول، فصل فيها الكلام عن اللحن، ثم بعد ذلك عقد بابا تكلم فيه على بسيط الحروف فذكر مخارجها وصفاتها، ثم فصل الكلام على كل حرف على حدة مبينا خصائصه والطريقة الصحيحة لنطقه والانحرافات التي يمكن أن تطرأ عليه في ألسنة الناطقين به، ثم عقد بابا فيما يعرض في هذه الحروف من الأحكام عند ائتلافها وتركبها ألفاظا، ثم بابا في الكلام على الحركات والسكنات، وختم بفصل تحدث فيه عن كيفية القراءة وما يستقبح منها وما يستحسن، وعن عيوب النطق ومستغذل اللهجات. ولم يدع المؤلف من موضوعات علم الأصوات النطقي شيئا إلا أورده ووضحه. هذا فيما يخص كتاب الموضح في التجويد. الكتاب الرابع هو كتاب الإنباء في تجويد القرآن لأبي الأصبغ عبد العزيز ابن علي الأندلسي المعروف بابن الطحان، توفي سنة 560، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن وأيضا بتحقيق الدكتور أحمد القضاة. وهذا الكتاب على صغر حجمه يشكل مقدمة أساسية في علم التجويد، قد تحدث فيه مؤلفه عن عدد من الموضوعات الهامة، منها تصنيف الحركات وتحرير مقاديرها وتحرير السكون وتعيينه وتفصيل أصول المد واللين وفروعهما وتبين مقاديرهما والفرق بينهما، والكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين والتفخيم والترقيق والفتح والإمالة وبين اللفظين وأحوال الوقف على أواخر الكلم. وهذا الكتاب مرجع أصيل في علم التجويد وعلم الأصوات العربية. الكتاب الخامس التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء العطار الهمذاني المتوفى سنة 569، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد. وهذا الكتاب من الكتب الجيدة والفريدة في علم التجويد، وقد صدره مؤلفه بمقدمة طويلة استغرقت تقريبا ثلث الكتاب، ذكر فيها آداب القارئ والمقرئ. واعتنى المؤلف في هذا الكتاب بذكر الأحاديث النبوية والآثار المنقولة عن السلف في باب التلاوة وتحسين الصوت، وهذا أمر يعني تميز به هذا الكتاب، وقد ذكر هذه المرويات بأسانيدها واعتنى فيه. طبعا هو لم يبين الصحيح من الضعيف، يعني أسانيد هذا الكتاب تحتاج إلى دراسة، حتى المحقق لم يتناول هذه المرويات بالدراسة. وقلنا أنه اعتنى فيه أيضا بموضوعات لغوية. هذا فيما يخص الكتاب التمهيد في معرفة التجويد. ويصعب ذكر جميع المؤلفات التي كتبت بعد القرن السادس لكثرتها، ولكن يمكن أن نذكر هنا جهود ابن الجزري التي تعد خاتمة مرحلة التأليف في هذا العلم وبداية مرحلة جديدة، إذ بعد ابن الجزري بالذات صار علم التجويد له لبنات معينة ومعروفة وموضوعات معروفة استمرت واستقرت على وتيرة واحدة تقريبا. فمن أهم مؤلفات ابن الجزري في هذا العلم ابن الجزري هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف، كنيته أبو الخير، توفي سنة 833. كتاب التمهيد في علم التجويد الذي هو للعطار اسمه التمهيد في معرفة التجويد، وهذا اسمه التمهيد في علم التجويد. وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق طبع أولا بتحقيق الدكتور علي حسين البواب، وأيضا بتحقيق الدكتور غانم الحمد. ويعتبر هذا الكتاب من المراجع الأساسية والكتب القيمة في هذا العلم. وهذا الكتاب صنفه ابن الجزري حين كان يبلغ من العمر 19 عاما، بعد أن أخذ علم القراءة على شيوخه وأتقنه وأجاده كتب هذا الكتاب، ثم بعد تأليفه كان يعيد النظر فيه مرة بعد مرة إلى أن توفي، وكان يضيف إليه أو يغير فيه كلما رأى ذلك ضروريا بما لا يغير من شكل الكتاب. ولضيق الوقت أحيلكم إلى فهرس الكتاب وإلى تحقيقاته لتقفوا على موضوعات الكتاب وعلى منهج المؤلف فيه. أيضا من أهم مؤلفات ابن الجزري في هذا العلم منظومة المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، المعروفة بالمقدمة الجزرية، وهي مطبوعة طبعات كثيرة ومحققة تحقيقات كثيرة. من هذه التحقيقات تحقيق الدكتور غانم الحمد، طبعا هو لم يحققها يعني لم ينشرها مفردة، وإنما تحقيق هذا كان ضمن شرحه على الجزرية. وأيضا حققها الدكتور أيمن سويد، ولكنه اعتمد على مخطوطة تمثل الصورة الأولى للمنظومة. وأيضا حققها محمد فلاح المطيري، وأيضا حققها الدكتور أشرف طلعت، وقد حققتها معتمدا على عدة نسخ خطية ومطبوعة وعلى بعض شروحها ونشرتها على شبكة الإمام الأجري وغيرها بعنوان المقدمة الجزرية، وقدمها شيخي إبراهيم بن محمد كشيدان جزاه الله خيرا. وتحدثت في هذا التحقيق على النسخ، على نسخ الجزرية وما كان منها متقدما وما كان منها متأخرا. قلنا هذه المنظومة صارت بعد تأليفها أشهر منظومات هذا العلم، واستأثرت بمعظم جهود علماء التجويد في القرون المتأخرة، منهم من يشرح ومنهم من يعلق ومنهم من يحشي إلى غير ذلك، وصارت مقررا دراسيا لمتعلمي التجويد منذ حياة المؤلف حتى زماننا، ولا تكاد تجد طالبا من طلاب هذا العلم إلا ويحفظها ويستشهد بها. أيضا من كتابات ابن الجزري في هذا العلم باب في التجويد، صدر به كتابه النشر في القراءات العشر، يعني قبل أن يبدأ في الكلام عن القراءات العشر ذكر في أوائل الكتاب بابا ذكر فيه أحكام التجويد. وكتاب النشر طبع بتحقيق شيخ المقارئ المصرية في وقته علي بن محمد الضباع، وأيضا هناك طبعة أخرى لكن لا أذكر اسم محققها. هاتان الطبعتان يقول بعض الباحثين أنهما تقريبا الطبعة نفسها، حتى الأخطاء تجد الأخطاء نفسها. ثم خرج حققها الدكتور السالم ابن محمد الشنقيطي في رسالة علمية، حقق جزءا منه في رسالة علمية كانت رسالة الدكتوراه، ثم أكمل الكتاب وأرسله إلى مجمع الملك فهد، تبنى طباعته ولكن لا أدري هل خرج أم لا. وهناك عدة مشاريع فردية وجماعية في تحقيق هذا الكتاب، ولكن لم أقف منها على شيء طبع. ثالثا مؤلفات القرون المتأخرة، ذكرنا آنفا أن المقدمة الجزرية استأثرت بمعظم جهود المتأخرين من علماء التجويد، وخرج عدد من المتأخرين من فلك المقدمة الجزرية وألفوا كتبا لا ترتبط بها. نذكر هنا بعضا من المطبوع من هذه الكتب. الكتاب الأول تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين، المؤلف هو أبو الحسن النوري السفاقسي المتوفى سنة 1118، وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة منذ ما يقرب من 30 عاما، وقد تميز بكثرة التنبيه على الأخطاء التي يقع فيها القراء. الكتاب الثاني كتاب اسمه جهد المقل، وشرحه مؤلفه في كتاب عنوانه بيان جهد المقل. المؤلف هو محمد ابن أبي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زادة، ساجقلي زادة، توفي سنة 1150. وقد حقق الدكتور سالم قدوري الحمد، هو شقيق الدكتور غانم قدوري الحمد، حقق كتاب جهد المقل وطبعه، وكان منذ مدة يعمل على تحقيق الشرح ولكن لا أدري هل أصدره أم لا. ويتميز هذا الكتاب باحتوائه على مادة صوتية فريدة. الكتاب الثالث منظومة تحفة الأطفال لسليمان ابن حسين الجمزوري الشهير بالأفندي، هو لا يعرف له تاريخ وفاة تحديدا، ولكنه كان حيا سنة 1227 للهجرة، هذا آخر تاريخ وجد في مؤلفاته. وتحفة الأطفال طبعا هي اسمها هكذا تحفة الأطفال فقط، يعني اشتهر تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن وأسماء أخرى، لكن الاسم الذي سماها به مؤلفها هو تحفة الأطفال، سميتها بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي إلى آخره. هذه المنظومة هي أرجوزة، يعني منظومة من بحر الرجز، تتألف من 61 بيتا، وضعها ناظمها للناشئة في هذا العلم بحيث تكون دراستها خطوة أولى لهم في طريق تعلم هذا العلم، وقد ضمنها بعض الأحكام الكثيرة الورود التي رأى أنها تناسب مستواهم، كأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام المدود وغير ذلك. ولقيت هذه المنظومة عناية من عدد من علماء ومعلمي التجويد، رواية وشرحا وتلقينا للطلاب، وقد حققت أكثر من تحقيق، من ذلك تحقيق علي بن محمد الضباع وتحقيق محمد فلاح المطيري، وقد قمت بتحقيقها معتمدا على نسخ خطية ومطبوعة ونشرتها على شبكة الإمام الأجري وغيرها. أيضا الكتاب الرابع كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد لمحمد مكي نصر الجريسي، هو أيضا لا يعرف له تاريخ وفاة تحديدا، ولكنه كان حيا سنة 1305، وهذا الكتاب طبع بمصر منذ ما يقرب من 90 عاما. الكتاب السادس كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري لعبد الفتاح السيد عجمي المرصفي المتوفى سنة 1409، وهذا الكتاب كتاب موسع ومفصل ويقع في مجلدين. الكتاب السابع فن الترتيل وعلومه لأحمد الطويل، وهو أيضا مرجع موسع يقع في مجلدين، وقد اختصره مؤلفه في كتاب سماه تيسير علم التجويد. الكتاب الثامن المنير في أحكام التجويد، وهو من تأليف عدد من المؤلفين من أعضاء لجنة التلاوة في جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالأردن. وهناك كتب وأبحاث للدكتور غانم قدوري الحمد ألفها في هذا العلم، وهي تمتاز بالجمع بين التراث الصوتي القديم والدرس الصوتي الحديث. ودراسة قواعد علم التجويد بالتوافق مع حقائق علم الأصوات اللغوية المعاصرة. قال في كتابه علم التجويد دراسة صوتية ميسرة، هذا عنوان الكتاب علم التجويد دراسة صوتية ميسرة، قال إن إعادة كتابة علم التجويد بالاعتماد على مصادره القديمة الأولى وكتب علم الأصوات اللغوية الحديثة لن تغير من حقيقته، يعني إعادة كتابته بالاعتماد على المصادر القديمة وعلى كتب علم الأصوات اللغوية الحديثة لن تغير من حقيقته أو تغير المتعارف عليه من قواعده، ولكنها ستكون مفيدة في زيادة معرفة الدارسين بطبيعة الصوت اللغوي وفي جعل قواعده أكثر وضوحا وتعلمها أكثر يسرا إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب، هذا كلامه، وهذا الكتاب هو محاولة لكتابة علم التجويد في إطار هذه الخطة مع العناية بالجانب التطبيقي والإكثار من الأمثلة، لأن أساس هذا العلم فهم القواعد والقدرة على تطبيقها وليس حفظها وتردادها. انتهى كلامه. وكتابه المذكور حافل بمباحث جديدة ودقيقة، وله من المؤلفات أيضا أبحاث في علم التجويد والميسر في علم التجويد وشرح المقدمة الجزرية يقع في مجلد كبير، واختصره في الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية. وقد امتاز عدد من الكتب المعاصرة بميزة لم تكن موجودة في الأعصر التي سبقت، وهي الاستفادة من التقدم العلمي والصناعي في جودة العرض، فاستخدمت طريقة الجداول والتقسيمات المشجرة والتمييز بالألوان والرسومات التوضيحية للمخارج والصفات، وكذلك إرفاقها بالأشرطة السمعية التي فيها التطبيقات العملية وغير ذلك. ومن الكتب التي استفادت من كل ما ذكر، يعني بالتقسيمات والجداول والتمييز بالألوان، كتاب اسمه التجويد المصور للدكتور أيمن سويد، قد صدر مؤخرا عن دار الغوثاني للدراسات القرآنية. وأختم هذه المحاضرة بذكر عدد من التنبيهات الهامة. التنبيه الأول، مع كثرة التأليف في علم التجويد في زماننا إلا أنه ليس كل كتاب منها يقرأ، لأن الكثير من هذه الكتب ألفها أناس مبتدئون لم يتمكنوا في هذا العلم وليسوا متأهلين للكتابة فيه، ولا يخفى عليكم ما لحب الظهور وحب الشهرة من الخطر على الشخص وعلى من يأخذون عنه، أسأل الله السلامة والعافية. فأنت إذا نظرت في بعض الكتب تجد العجب، سأذكر بعض الأمثلة فيما سيأتي من الكلام. أيضا من الملاحظات التي سجلها الدكتور غانم الحمد على كثير من المؤلفات المؤلفة في هذا العصر الاعتماد على مؤلفات علم التجويد المؤلفة في القرون المتأخرة، وهي تفتقر إلى الأصالة والابتكار الذي تميزت به المؤلفات الأولى لهذا العلم. وقد يكون في تأخر نشر هذه المؤلفات عذر، وقد زال هذا العذر اليوم بعد نشر كثير منها. وأيضا من الملاحظات عدم، يعني هذه الملاحظات التي سجلها دكتور غانم على الكتب المعاصرة في علم التجويد، أيضا عدم الاستفادة من كتب علم الأصوات اللغوية الحديثة، وحرمان المؤلفات المعاصرة في علم التجويد من المادة العلمية التي تضمنتها هذه الكتب مما يتعلق بكثير من موضوعات التجويد، وهي مفيدة أيضا في إيضاح بعض الظواهر وحسم بعض صور الخلاف في تناول عدد من الظواهر. من ملاحظاته أيضا قال إنه يغلب على كثير من المؤلفات الحديثة في علم التجويد ضعف الإشارة إلى المصادر والمراجع التي يستمد منها المؤلفون مادتهم، وهي ظاهرة سلبية لا تناسب البحوث العلمية الجادة. وقديما قيل من بركة العلم أن ينسب كل قول إلى قائله، ففي ذلك حفظ حقوق من سبقنا والاعتراف لهم بالفضل وتحديد ما للمؤلف وما لغيره وبث الثقة في نفس القارئ في المادة العلمية التي يقرأها. إلى هنا تنتهي ملاحظاته. أيضا من الملاحظات أن كثيرا ممن ألفوا في التجويد من المعاصرين جاءوا بأشياء مستنكرة وأشياء محدثة، ونحن نعلم أن هذا العلم مبناه على الاتباع لا الابتداع. من أمثلة تلك الأشياء قياس زمن الحركات بحركة الإصبع، يقولون الحركة هي حركة الإصبع قبضا أو بسطا بحركة وسطى، وهذا سنأتي إن شاء الله للكلام عليه، وهذا ميزان غير منضبط. وأيضا قولهم أنه ينبغي ضم الشفتين عند النطق بحرف مستعل، وقولهم أنه ينبغي بسط الشفتين كهيئة المبتسم عند النطق بحرف الياء، وأيضا القول بأن حروف الصفير تخرج بوضع طرف اللسان على أصول الثنايا العليا، وأيضا الإتيان بتعريفات وضوابط وقواعد محدثة وغير منضبطة، لأن العلماء الأوائل عندما ألفوا كانوا حفاظا وكانوا متمكنين وكانوا أقوى في اللغة، فعندما يقاعدون فإن قواعدهم تكون متينة، ولكن المتأخرون قعدوا قواعد وتعريفات وضوابط لم تكن كذلك. الأمر الآخر هو إظهار الفرجة عند إخفاء الميم الساكنة عند الباء. التنبيه الثاني من التنبيهات، قراءة القرآن تؤخذ بالمشافهة ولا تؤخذ من المصحف، فلا يأتي أحد يعتمد على سليقته ويقرأ القرآن من المصحف دون مشافهة. ولذا قيل قديما لا تأخذ القرآن من مصحفي، المصحفي هو الذي يعتمد في قراءة القرآن على المصحف دون أن يتلقى القرآن مشافهة. ولذلك الأخطاء التي ذكرناها الآن، ضم الشفتين وعند الحرف المفخم وكذا، كان من أسبابها الاعتماد على السليقة العربية، فيأتي أحدهم فيقرأ من كتب التجويد ويقرأ بما يفهمه من كتب التجويد دون أن يتلقى القراءة مشافهة. التنبيه الثالث، إذا عرفت أن قراءة القرآن تؤخذ بالمشافهة فاعرف أن علماء القراءة هم المرجع في معرفة الكيفية الصحيحة للقراءة، فهم الذين تلقوا هذه القراءة جيلا عن جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل علم، وليس علم القراءة فقط، إنما يؤخذ من أهله. وقديما قيل الرجل إذا تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. لهذا من الخلل الذي يقع فيه بعض من يطلب هذا العلم أنه يأخذ العلم عن غير أهله، وهذا نتج عنه من الخلل ما يعرفه البصير. التنبيه الرابع، أن التكلف في قراءة القرآن مذموم عند علمائه قاطبة، كما قال ابن الجزري مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. وكثير من العلماء يقول أنه ليس من التكلف أنك عندما تتعلم الشيء تدرب نفسك عليه، يعني تجاهد نفسك في التدرب على هذا الشيء حتى يستقيم لك وحتى يصبح سليقة لك، وهذا ما يسمونه رياضة الألسن، كما قال الإمام الداني، قال: وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. ففي البدايات قد يحتاج الإنسان إلى معاناة وتدرب لإتقان الشيء. التنبيه الخامس: أن سبيل الإتقان في قراءة القرآن هو رياضة الألسن والأخذ من فم المحسن، مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ذلك وسؤاله أن يوفقك له. التنبيه السادس: قراءة القرآن توقيفية لا مجال فيها للرأي والقياس، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وما لقياس في القراءة مدخل. وقديما قيل: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، فليس في القراءة مدخل للرأي. ونحن نلاحظ أنه من علماء القراءة المتأخرين من دخل في القراءة بقياسه ودخل فيها برأيه، فخرج بأشياء مبتدعة في التلاوة. التنبيه السابع، وهو ما تحدثنا عنه منذ قليل: اعلم أن أكثر علماء القراءة المتأخرين ليسوا على منهج السلف مع الأسف، بل هم إما أشاعرة وإما ماتريدية وإما متصوفة وفي زماننا هذا متحزبة إلى غير ذلك. فاسأل أهل العلم عن كيفية وضوابط الاستفادة منهم ومن كتبهم. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كثيرا ينصحون أهل السنة بأن يخرج منهم من يتخصص في هذا العلم ويبرز فيه ويحقق مسائله لكي يغني أهل السنة عن الأخذ عن أهل البدع. ولهذا السبب نحن أنشأنا هذا المعهد من أجل أن نغني أهل السنة عن طلب هذا العلم عند أهل البدع، ولأجل أن ننشر هذا العلم بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك. فأنا حتى عندما ذكرت المؤلفات آنفا إنما ذكرتها لتعريفك بمؤلفات هذا العلم، ولكن كيفية وضوابط الاستفادة منها ومن غيرها فهذا أمر تسأل عنه أهل العلم. فقبل أن تستفيد من الكتب أو المؤلفين اسأل عنهم وعن كيفية وضوابط الاستفادة منهم. التنبيه الثامن: لم أتكلم عن علماء هذا الفن وطبقاتهم لأن هذا الأمر يطول، ولكن هناك كتب وضعت في تراجم علماء القراءة، من ذلك كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، وأيضا هناك كتاب هو للإمام الذهبي اسمه طبقات القراء، على ما أظن هو له طبعتان، طبعة قديمة وطبعة جديدة. الطبعة الجديدة امتازت بأنها احتوت على القسم المفقود من الطبعة القديمة. هناك عديد من يعني عدد من الكتب التي تناولت تراجم علماء القراءة، لا يحضرني منها أسماؤها الآن. ابن الجزري سلفي، ابن الجزري عفى الله عنه كان عنده تصوف. أيضا الشيخ غانم الذي استشهدت بكلامه، هل هو على الجادة؟ لا أدري، يعني أما هو في تخصصه هو متخصص في علم الصوتيات وله بحوث في التجويد والقراءات، ولكن لا أدري ما عقيدته. يعني نحن هذا العلم الذي ندرسه مشكلته أن أكثر علمائه ليسوا على الجادة، فعليك أن تتحرى وأن تتأنى وأن تسأل أهل العلم قبل أن تخطو في هذا العلم. نأتي إلى سؤال الأخ محمد جمعة: هل يمكن أن يعول على هذه الكتب المعاصرة غاية المريد والملخص المفيد في علم التجويد وتيسير الرحمن؟ غاية المريد هذه لعطية قابل نصر، هو يعني كتاب مفيد جيد الكتاب. الملخص المفيد في علم التجويد، الملخص المفيد، هل ممكن أن تذكر لي اسم المؤلف؟ وأيضا أذكر لي تيسير الرحمن، أذكر لي أسماء المؤلفين. هل علم التجويد هو علم آلة؟ نعم، هو من علوم القرآن. هل المحاضرات التي ستقام إن شاء الله خاصة برواية قالون أم علم التجويد يشمل الكل؟ طبعا هناك أمر كما نبهنا عليه، علم القراءات يختلف عن علم التجويد. علم التجويد لا يختص بقراءة دون قراءة، علم التجويد هو علم كيفية تجويد القرآن بغض النظر عن الرواية التي تقرأ بها. واضح؟ أحكام التجويد صالحة لجميع الروايات. نعم نعم، في كتب أحكام التجويد لا تذكر الأحكام النادرة، يعني نحن مثلا عندما نذكر الإظهار نقول أن النون الساكنة تظهر عند حروف الحلق الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء، لكن عندما إذا رجعنا إلى كتب القراءات نرى أن من القراء من، وهو أبو جعفر، من يخفي النون الساكنة عند الغين والخاء. كتب علم التجويد تراعي الأغلب والشائع بين القراء، وأما الأحكام المفردة فتجدها في كتب التجويد الموسعة، وكذلك تجدها في كتب علم القراءات. فما يدرس في علم التجويد هو عام، ولكن نحن ندرس في الدورة العلمية الأولى رواية أصول رواية قالون، وأيضا ندرس متون التجويد، ندرس الجزرية وندرس الخاقانية. يعني نحن في دوراتنا مادة التجويد ومادة القراءات. هل كل يوم في درس؟ لا، يعني بالنسبة للدروس، إعلانات الدروس ارتبطوا بالإعلانات. نحن كل شيء نفعله في المعهد صغير أو كبير نكتبه في صفحة المعهد، إما على فيسبوك أو على صفحة المعهد على المنتدى. ما رأيك في الشيخ أيمن سويد؟ سئل عنه الشيخ أسامة العتيبي حفظه الله، فقال هو من ناحية التجويد جيد، لأنه هو طبعا هو من علماء القراءات وعلماء التجويد، ولكن هو من ناحية المنهج يعني قال هو من منذ عرفناه وهو يعيش بين المتصوفة والمتحزبة، يعني فهو ليس على منهج أهل السنة. هل هذا الدرس مبادئ علم التجويد تابع لدروس القراءات أم هي؟ لا، هذا الدرس والمحاضرة التالية أيضا هي محاضرة تمهيدية التي هي مقدمات في علم القراءات. هاتان المحاضرتان هي عبارة عن مدخل إلى علم التجويد ومدخل في علم القراءات، لأن الناس في الدورة العلمية الأولى سندرس علم التجويد وعلم القراءات، فهذه مداخل لهذه العلوم. ما الفرق بين التحفيظ والإقراء؟ التحفيظ هو أن تحفظ القرآن لمن لم يكن حافظا له، أما الإقراء فهو أن يأتيك شخص حافظ للقرآن ويقرأ عليك القرآن بغية الحصول على الإجازة. ما علاقة علم التجويد بعلم رسم المصاحف؟ طبعا علم التجويد يرتبط بعلم الرسم، لأن هناك أمور في علم الرسم يظهر أثرها في علم التجويد، وهي المقطوع والموصول، وأيضا التاءات المفتوحة والمربوطة. لذلك قال ابن الجزري: وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، لأن التاء التأنيث يظهر أثرها عند الوقف، وأيضا المقطوع والموصول يظهر أثرهما في الوقف، فهما لهما أثرهما في التجويد.